أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشرك العشرك القوي اللي باتنادم وهنا كميلة عشر الذي ينوس علي ونصاب صنع تفسير القرآن الكريم كاه شبادي يتمنى يدود بوكاك وما أفر يدود من سورة البقرة كميلة يا أفر يتمنى من سورة آل عمران كميلة أيوكا كوما عشر كوحو توس وحيرين عشر كي كوريلي آيات داريداً إلى قرآن كآياتيسة أولى ارتعال التعامل المالي بيك هذا شيدينك يا سلامك يا وحي لسمين آياتينك صابساً آيات النتيبة وليك حريرساً تعال أرميه كلنا ما يشتريس. قال تعالى فبيوحو يري وإن كنتم أيها المسلمون حدادتك إن ألرهم إيهي أهاتان على سفر صعطني مكركاد ولم تجدوا إذا انهلين كاتبا قرد يغان وحديه يغان فرهان عرار مقبولة لقو دومو أيا تستوثقون أبوك الصنان كرتان هذه الجوابة ما الحضرة قول الدقين يوحي لصمين لها أما قريب أما مرخاتي وحسو دنبا آيادي وراشاكتي آيادا انقلك هو الله صفري ملك الله صفرينا لقيا بإن لو بحر الدين لك لقاتي يدا صحوطا لوجيرو لنوى يقف لقيد يخان ملكا لقيد وحبدا لكن نقون إيسا الله وقيبوك ذلك ملكا إيسا من سن أيسو كالصون وركوضوا وإيمان دونا ومضعنا الرهن إيا قريب إيا مرخات المدنة. أما دتك عن سو كالصوين مصير هذا ماشي لقد يوحى إيمان إيسا الرهن إيهان وأمال وحاوة يقف فقف فقول سلعين وكدين تدونا إيا أما ساعد أما كتابه لقى يامد كدين تدونا وعلى صين يامد كدين تلقى الربي يا للي يا سعد البرهان وايزنك قدر ويا رانتا كل وقت جي الا بالله ما بقول كان لك انا هدي لك غيرك وحوبنا منك دينك كما انا رانتا اي سعد سوق ايو غيو او غلو بقول كي شنو او غغو صباح كينا او ديغا يا وبنان وبلان كورا لو دراي كل غادي صوت لو جيرو دين لو باخدو وحفريق أنه وحقورنا اللوائيو فانت أسألك لقادنا حديث ليس أمن أواتنا فإن من هدو آمنوا بعضكم قاركين بعضا قارك كلاو آمنوا فليؤدي هقوتو الذي روح أوت من اللآمني أئنت اللآمني صغر مرخات اللغو كلفين فهنا لك الرابين وحنا لك قولين ويري بقولك قاضي هذا ويكن قلت من الأميني أمانة والعيطة بقولك الرجال اللي هو أميني أقوته وليتق الله ألمها كعبصده مدقى بقولك الرجال الأماهيي اللي ربه ويسك ربي دي مرخاتي مركا لسمعيي أياسي قال الله لحظ لأيا قلت الله بهذا ويحي أول مرخاتي أتكن نقطعين أتقيرتين قولك أين المرخاتي فورتيد ولا تكتموها قرينينا الشهادة مرخاتي نمضها قرينينا ووحي أبقرتين أغاتين سلي ما أنت سيدي هذا شكتانها قرينينا ومن روح يكتمها شهادة قرية فإنه كان شهادة قرية آثم وحدا باب قلبه قلبي جسادا بابي و شهادة ما كتمان كقرينة الله قرينة يتعامل كشهادة الله قادر لبدا من أعمال القلوب عمل كقلبك السميعي و قلت هذه شهادة ذي لقريوي قلبك هو شهادة قلبك أنا هو أشرف أعضاء الإنسان بشاك حبني ستنقو قيم بلنو قلت مركا قلبك إيبا الدنبابي اللي قولا يا إما الله إنا ينقو دغني أي اللغوت المامو قبل قلبك هل اسمه أخي رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحة كو حديثي على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وحي القلب قل قلبي في سبا دنباغ المالك وما دغنا وحكى له وحيد وقرآن قصة أورتي وفق سبا قلبك الدنبي بحنك قلا إن سجن قلبك العذاب أيو قل النار لقدك أمك هذا حطم اللي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفيدة خوص انت يقفك كقشو بقلبيالك كركوضة كدرتها يدنا قلبك ساسو هليسية والله معبود حقا لما تعملون وحاة ثمين إيسان عليمنا الله وقام بنوه فيجازيكم عليه وحاة ثمين إيسان قولي يفعل بو إذن كل حساب تمايا إذن كان أبا المرينة اليوم لله ما في السماوات وعلو باتان لله معدود حقا كالجين وليه ما في السماوات إلى ريال قدود وحكو السوغان ونهبا وما في الأرض إلى ريال قدود وحكو السوغان لبدا بإبا كالجي بايسكالي خلقا أبو رسبه وليه وعبيدنا دونسبه وليه وملكا هنسو وليه وتصرفا مامل بوليه كل كوحول بين وليه أو قادة كل كوحي إبلا عداد كل شهر أما شهادة لقري أما ميدان جرين أو لقري أما وحي جرى لقري إنتو هو أغاني سعلا إن كل حساب تمايز وإنتو بدو هداد موجسان ما في أنفسكم نفغيالك إنو حكوسو كان هداد موجسان أو ما سعيدا موجين تخفوه قريسان يحاسبكم إلى ويد كل حساب تما يبيه كقلب يكو جرام النفط أما قريب أما إذا قريب الله إلى بايد كل حساب تما قرط الله حساب تما دفاديتنا واسودون يلقف كربا ودافا كربنا وعذابا فيغفر إبوا دافا كقدال لمن روحه دافا يشاء دافده لدون ويعذب إبوا نارا من روحه نارا يشاء إن النار أودون وهو إب على كل شيء وعلى أركدمانتي كركي قدير الله كرو وإن تبدو ما في أنفسكم أو توفوه يحاسبكم به الله أصحابت سيقار أغوم وغطي قلك عبشي كينين وحيلا ذي يا رسول الله آيات أنكور وحي سودك القرآن وحن حميلي كرنوها لكن آيات أنوحي تلماميسا وحن حميلي كريم وحن ويا وحن نفتي نكسوغا أما قريع أما شاقوا اللي تنقلوا الحساب تمايا فمن ينجو بعد هذا حبي وحي نفكسوغا بالله تنقلوا الحساب تمايا أحد بدبادا يا مياجرة أبشدنا لكيني حدين لكي نبي وحبي الموحد دون إيسان إنا تلالان سيدي بنو إسرائي سمعنا وعصينا معانا هنا سمعنا وأطعنا له يا وحي حقا وكيما وانا مقالي وانا يا لأمر ينا سيدي مركا اللقوع العلي عرفك وذا كجل عي آيادانا تمل أمن الرسول رسولك وأورميي بما قرآن ويحاسبكم تي ونجيه اللي دجيه إليه إساق رسولك اللي دجيه من ربي ربي حقي اللي دجيه رميه قلك رسولك عليه الصلاة والسلام وأول من أمن بما أنجيه حقي بوحي اللي قصه دجيه إليك قفوه كان سمار رميه كيك وبد والمؤمنون مؤمنين تي حق الرميسين الرميه كل رسولك يا مؤمنين تأولا آمن ورميان بالله خبق قرلوا عبدائي رميان وملائكته ملائكته بقيمك بضنبي رميان وكتمه إلى كتب جبل رميان ورسله رسوس أبي رميان ولبقائلين يغير ويهودي النصار خلافي يهودي النصار رسوس أبي كلاقيين ويقارن رميان قارن بينيين لكن مؤمنين تمائين يارين وعيرا لا نفرق كلاقيين مينو كلاقيين مينو بين أحد ينقف من رسله إلى رسوس صدر كميدا كلاقيين مين قد بدوان رميني وقالوا وعيرا للمؤمنين أورك النبي أقول لك إني يجن أي كذب يهدين سمعنا خبرنا وحدنا كريم مقلي وأطعنا وحدنا فرتيالي وحدنا غربتي كارني غفرانك إلى وحن كابين الدم بدافن وحي أنه كان وينه أما أندر درعين أدنا قد أفتو ربنا يا ربنا أنك ربي قنو وإليك أديك حقاك لا إلى غيرك أحد كالورك مجره أي المصير الله بساعته سلامرك اللوح العليين أيضانا تمن المسلمين تلو الدبعيي وحي أصدين اللقي إلي قال تعالى فبوحي لله يكلف الله فبما مشاقيه نفسا نفيكما مشاقيه إلا وسعها تبرت ذي أود المهان وحكبدا إلى أنفكما حلساره لها النفل أركابه وحي لذاي ما كسب وحي سبسته وناقة هي لا أجري قيسية سواب قيسية إسكالة وعليها كركيدي وحا آنايا ما كسب وحي قرابسته حما نفت كركيدي اللغول حساب تمايا ربنا يا ربنا أنك ربي قنو لا تأخذنا هنو قبانين إن نسينا هدان وحد نفرتين اللغول قصد أنك قتقنو أما واحد نفرتي نغربتي أنه كاري وينو هلمانو قلو أو ما سأخطأنا هدان دنبابنو أن ننكسو قفين يخطأو دنبابنو إلهو هنو قضانين إلا تاواهو أقبلي رسول كان حديث بوكو شاقي قويري والله نافي مدى الخطأو والنسيان وما استقرهوه عليه لبضب والا نافي ربنا يا ربنا أنا جربي جنو ولا تحملها الرارين علينا كرك النجا إسرا علي كما حملته وليس أغررتي على الذين كوي من قبلنا أننا نقوه الرأيي إذا الله وأقبلي إما مسلم بحديث قدي وريي وحنص ومديه هراء تكاليف أهل حنص أي على ساري جري وحاك منها إلا يرى توبة دلو قديمه وصورة أول كذين كسو مرني فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم قل كأن توبتي دل لك وقف كمركي الذي لك دفع توبتي سل أقبل أيا ودفعتوين وحاكم إلى قرب موضع النجاسة هذه من النجاسة كارتا إلا قويو وحيد انطابها النقطو حاكم إذا علاجك إلا ساري صلاة إليا مباسخين مساجد قده مهانا ملكة وحاكم إذا علاجك إلا ساري فروح المالك إلا بحيه وقفك أفر نافلة مدبح اللي يرى قفك أفر ريال عيسد مدبح اللي يرى قولك حريش هذا أفر ربضا إدومي وردو سارتي الله دو سندها سارين يذن الله الله أقبلي وصدق الله في قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ربنا يا ربنا أنك الرب جنو ولا تحملنا هنغفري ما شاء الله طاقة أود لنا أي الناسنا ننبيه سلا يذين عبوا أقبري قوحا طاقة وهي أيد أول كذاب الوحصي لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وعف إله وعفي أنا حقا نجا يوحي دمدنك اللي ترتر يذين الله أقبري واغفر لنا إله حماك اللي نجا أستر يدين الله وأقبلي ورحمنا يبون النحريس يدين الله وأقبلي سواه مسلم أي حديث كذول أنت عديق أي مولانا سيد كنا لها فانصرنا ألو نو قرقار على القوم الددخل كوزنو قرقار الكافرين قالوا بي يدين إبو أقبلي وإن كنتم أدادة على سفر صعوتا نما كوركات ولم تجدوا أيضا هلين خاتفا دقيقيا قان فرهان هي فرهون لما قروا الغار لكرقاته الغار تشرد قدوا أوي مقبولة لقدومه وقف قدينك كمغنى أي رهانتي قدومه أكتي شيء آليسا حتى وقت الوقت قيل لقارو دينك سينا اللو كيني وايو يذيبو كغف صنايا مركا ساسا فوق لكرسونان إيسا قورت سعوت اللي هاي أو حقرنا اللي يقان وحقرار كي بدل كي نقونا فهانت اللي قدومي فإن منها دو آمنو بعضكم غاركين بعضا غارك كلها دو آمنو أوسا كتابو يوحظتو نكوك الليفين فليؤديها قوتو الذي قفك أوت من الآمني وصاحب الدين متكان دينك قاتي مدينك أوت كي دين مدينك بالآمني أوت من الآمني أمانته أمانة ذي لغو آمنو دينك سيافسن هاو قوتو اسمو الآمني شهادو هي قرآن هي رهن مدن لغا مهيو قل كاها قوتو وليتق الله الله كبقى لي ربه إساق ربي قيساي أبوري ولا تكتموها قريننا الشهادة مرخاتيقها قريننا ومن روح يكتمها شهادة قرية فإنه كشهادة قرية أتم وحدا بابي قلبه لا تسيب الدم بحنك شيء والله إبنى بما تعملون وعد غوري فعل بصمين إيسان عليم حبي وقوم بدو إلا يألك لجيب إسكال ما في السماوات كرالي القدود وحكو السوغن أونا وما في الأرض كرالي القدود وحكو السوغن ألك لجيب علي وإن تبدو هداد موجسان ما شيء في أنفسكم إذن كان نبغي ألكينكو السوغن أو تخفوه أدغرسان نبغو ربا يحاسبكم وعائدين كل حساب تمايا به كانبتي نادكو قرسان أماد موجسان الله معبود لحقا فيغفر تفضل إبوا دافايا لمن روحا يشاء دافده لدونه ويعذب إبوا نارايا من روحا يشاء وعذاب لدونه والله إب على كل شيء وعلى أركدمانتي كركي قدير الله وذو آمن الرسول رسولك وأرميه بما وحيك أنزل لدجيه إليه إسأل رسولك الله دجيه من ربه ربه حق اللو قدجيه والمؤمنون انت على الرميسي قدقود هي أنا الرمي كل دمانتود أمن هو الرمي إلهي معبود لحقا هي هو ملائكتي ألا ملائكتي سقيم قبلا أركان الإيمان كيو هي هو كتبه كتب تأبدجيه حقا هي هو الرسولي أخيار تأبدري بي انت والرميان قائلين يغيري لا نفرق كلب حين مينو بين أحد لفد أحدوات كلب حين مينو لفد أصوب من رسوله ألا الرسول شيسي كميدا وأن مدنا رمينا مدنا بأنينو يالي مينة دمانتوات رمينا وقالوا مؤمنين توحيرا دين سمعنا إله وركاجي مغلي وأطعنا وعدنا فرتيالي وفانك تنبدا في البنك عبرنا ربنا يا ربنا إنك الرب جنو وإليك أذيك أي المصير لا بشاء آتي وأنك إليك أذيك الوكوس وذا الله من أي لا يكلف الله ألا محل سارو نفس النف إلا وسعى تبرتد ماهاني وعكره إبكو محل سارو لا النفل أرك وحيلة داي ما وحي أي كسبت سقيزتي ما كسبت وحي سوستي وناك نفل أرك يدها بالكي سلي وعليها نفل أرك كركي دوحانا أي ما اكتسبت وحي حماي قلبستي ربنا يا ربنا أنك الرب قنو لا تؤخذنا هنوقفا إن نسينا حداني لون واجب أما هو على خيري اللون إلا وقانو سمينو أما هو على إسفري إلا ودرادي وقتقنو أو أخطانا حدان قفنانا نوكسين إلا وقفك إيا هلمان كذا النجعفي إلا هو أخبري ربنا يا ربنا أنك الرب قنو ولا تحمل هرارين علينا كوركنك نسرا عليك كما سيدي سلميك قد حملته عليك أغررتي على الذين كوي كوركوضا من قبلنا نقول رأيي من اليهود والنصارى الله وحي أن دول صارين إلى تانا وهو أخبري ربنا يا ربنا أنك الرب قنو ولا تحملنا هنغرر ما أصري لا طاقة تطور أيا لنا نوسقنا به إساقا وإلاك عفية إساقنا وعفو ألاو عفي أنا حقا نغا ترتر وحنو قفق الله واغفر لنا اللو نأصر وارحمنا اللو نون حريصو أنت أذيك كليتا يا مولانا سيدكين لها فانصرنا اللو نوغرقار على القوم دوت كوركوت الكافرين قالوا بي سورة آل عمران وسورة بيشدحات قرآن سورة الفاتحة كوا سورة البقرة والله سورة آل عمران وسورة بيشدحات وحيكم لعابنت هاي مغربة شدحات أيك بالله بندونت إن الله أصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم آل عمران كان سيكون مقعاما تاي آل عمران مريم بنت عمران أبهدو قل كآل كيسي عيسى كميدا يحيى كميدا مريم كميدا قل كاقيمي قبضا وصورة آدلو وحسي أي صورة كون مقعاما تاي صورة آل عمران وصورة مدنية آيات هذان اللبا بقولوا آياتو هنا اللغة بقوله آياته طيب بلا خلافه سورة آل عمران سبب النزول بإلهي وحسب كاوريي الإمام الطبري سيد المفسرين أي بأسانيد صحيحة كوريي وحي سبب كاهي نجرة مقالة ليلة نصار بعده جيرتي منك وفد بيصادر وفدك تراكوب كيسو لحظة ننبوها وحاكو جيري وعلوه العل والعقد يا أولاك كميلا ونبع أولانا قلقى رسولك عليه الصلاة والسلام أي مدينة أقوي مادين سبب كأقوي مادين عيسى إلى النبي أكرد الله توضعه لو حيوجه دي نبي الله عيسى شكرا دي إياه مركا إيكا قبل إنه إله ويلك إياه أمو إله إله يالك كميلا إياه شكرا دائنا إيكا دولان بيناشا أقوي مادين كلك يمدين نبيك وصوده ويوان لما ارتقى ذي مقال ذي مدينة المنورة اللي تجيي وذهب البعل الركيغي كلك انت اللي وذهب لها يا سورة دان سودة كتي من أولها الفلامين لقى بالله إلى دور يسيديتا آيادوت لقى جارو أرنتا سيكوتيني وحي بابي إنيسا أفكارتي ممن كان كوي مدين اي أهي إنو عيسى إلهي أهي أي بابي إنيسا كلك وحال لأولنجي نمانك وفد نصارى النجران بلد كان نجران ليلة وفده كيبدا نصارتها وفده عزي سورة حجج كوذين بابين ايزي حقيقية رنك مدن بيزة ايه هردكتي او حيتوستي انو سنسبة بأي حال من الأحوال نبي الله عيسى عليه السلام وسن ألن نغن كريم ألو الكناي سورة آل عمران وبالله بطيواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله يا بسم الله أن لما دعي مرعى غيم رقبضا رسك شدي قال يا الرحمن نحريس قولا دوما ولا قارتا نحريس دا الرحيم مدقار أهانيد نحريس دا ألف لامين الله أعلم بمراده سورة البقرة أي نكوس عمرني سلالي الله واتن سورة دوت وقرآن كميدا والبقرة والرئيس نو والقلم أدن فيسو أي حروفها المقطعة روب باللوذي حروفها إيادا مدمد بإلى ذاي سيدا قاف أوكالي أما نون أوكالي أما صاد أوكالي لبا لبا حرفنا وإلى ذاي سيدا حاميم أوكالي باصين أوكالي ياسين أوكالي سدحنا وإلى ذاي سيدا ألف لاميم أوكالي أفرنا وإلى ذاي سيدا ألف لام ميم راء وكله شن وأوبلن تاي حميم عين سين قاف وكله حروف تعيلا ومتشابه إلى ما يقن معنوه ولا جيده لكن وحاكم غض التعجيز يتنبيه من مشركين تلقوا عجي قليي ومرك القرآن كفى عيسان وإلى هذين لو نشاء الله قلنا مثل هذا أي اللي يرالي في اللام يمين يا حروف اللام إذا قرآن كصورة وككوما وقال يا طبني أفرا آيادو كاكوما آيادو اللي حكم يا الله بقول صدني اللي آيادو آيادها عن حروف بيككم من سيد ألف لام ميم موكلة كل قرآن في كرنا وهو عيزة حروف جيزة سورة بهنا وهو عيزة وكاس قاطع قرآن سمري حدا سمري وليد أن إن الأدب ترمتهن وقال قرآن كنا وكلام الله إياي كل تاوى تعجيز تنبيحنا يغيسك القرآن كي إلا دقال لم يجرين سيدي في سورة فصلت لقعد إياي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون حروف مقطعة ويانا قنجرين وان استعمالك هذا كمدعين أي أمرك الله كيني انتباهوا ذي سوجي ذنيزا كل ألف لام ميم مغلان إن يسوج يرتاهوا اللقاء مارمان ويلا ذا ألف لام ميم محال إيلا وكذا تلقيتك لقاها اللي أقول رجايا الله لا إله إلا هو العلي القيوم كل انتباهاتنا وكجرة تعجيزك أنا وكجرة أما تفسيرك هذا محال لك رواي وحال لك رواي لفذا اللي قفامه أيان مبنى اللهين أولا وإن تفسيرك النبي قال لك إلا عليه الصلاة والسلام إسرع بيانك قرآنك الله وكاسي وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا كل بيان من الرسول ما أيه وألف لامي محاس الله ولا سبناها كما سبناني تلبادنا قرآنك اللغة داني وكيمي واللغة العربية كل اللغة العربية واللغة فاما كل ألف لامي محي عربي وتغييني مجيري إذن مرد عن اللغة العربية اللغة وقبان كريم تفسير نبيك كسونا لله متشابهه ونقونا يا وهو نقونا يا الله أعلم بمراد الله إلى هذا أعلم يقان بمراده أولى جدديسة بذلك ألف لامهم أولى جدد الله معبودك حقا لا إله قرحت لكم عبدا مجره الكاسا حيسا لكم بابيا إلا هو اللهم هانه أحد قال لكم عبدا مجره عليه الحي النور إن سمى النورة سيبوا الله كنا قنا يا القيوم الله كفي الله تبضا الله كفي الله تبضا الدوم ديسة كل كإنسانا كما في الله كل كسيبوا الله قنا يا وعصرنا دواردين نمك إلى ردين أيو وإلهنا الله شيء أيو ألوهية إنسان الله بابين أيو صفات كانوا للإنسان مر الله معبودك حقا لا إله أحد قال لكم عبدا مجره إلا هو إسقى مهان أحد كلاه الله عابدا مجيرو الحي نرى شعيبه ونرى ليابله وآيان دو عدمنا كموري كمان عدم بيمن هلالي كلك أما إيسا نرى شيسو نرى الإبرنما صومرتي إبرنما نعودن بين دون دول كلك إله النور أي نرى شيسا جوكدوتاي أي مبامل عقلك العابدا القيوم قوم كاترة بضا الله كفلا ما الله أما عيسى الله معه نزل إبوا تجيء عليك هذه رسولك محمد كرك هذا الكتاب قرآن شرف له إبكوا تجيء بالحق خمبون قرآن كلا تجيء مصدقا إسقوا قرآن كرمائنا لما كتب بين يديه إسقوا الرئيسي وأنزل إبوا تجيء التوراة كتابك يوال إنجيل لبدا كتاب وودا جيي كتاب موسى عليه السلام نبي موسى كتاب وودا جيي أيام نبي إيسي توراة ليلة كلمة توراة معناه بالعبرية شريعة توراة معناه ذو شريعة كل قادة لمن كان يهود أي إلى وحن وعيسنا توراة نبي موسى انتوسعنا شن كتاب أيها هيان متفر التقويم بألي وكتاب عيسى عليه السلام لقد جيه يدنا معنى هذا اليوناني انجيل حاوية تعليم الجديد وحبر الشهد عصبه يهونا هذا الأفر بيهيان أفر انجيل يكون مقعابا أفر من بالله مقعابا انجيل يوحنا هي انجيل مرقس هي انجيل لوقا هي انجيل برنابا أفر تازي هذا قعان تكوهيان كل كان وحي قعان تكوهيان انجيل شيء بسود جيه ماها كل كتوراة هي إنجيل أيوة بدأ جيه من قبل قرآن كان كهر كل كوحي إنجيل لا دجيه أما توراة لا دجيه أما قرآن كان لا دجيه وحول هدى هنون للناس ضد إلي الكبار لهنونين أيوة وأنزل وحكرا بدأ جيه الفرقان وحجيزة رمزية بانتك على سارده يؤبد زيي كل كسيدا حقي لو عديي أي قولدي لها ددي إن الذين وعى كفروا بينيي بآيات الله إلى آيات كسيكوا بينيي وفد النصار النجران أي كميدة يهود با كميدة مشركين با كميدة منافقين با كميدة انت وكفروا بآيات الله ويسكوا لجران ما الدنيا المنورين الجوغان إن الذين وعى كفروا بينيي بآيات الله إلى آيات بينيي لهم وحيليين عذاب عذاب شديد درا والله أبي عزيز الله دوم ذي سكالك منتقام أرقدش صاحبه نزل إبواد الدجي عليك هذه رسولك أكرك هذا الكتاب قرآن شرف له أي إبكو دجي كتاب كامل أو حكتك أن لا أرك حول من عدي بالحق خميمون كل دجي إلى أمرك كتاب كدجي قرآن تورادي إنجيل يا كتبتي ورؤو دجي أي الله إيسا الله ما هو أنت أولي فددي أي سعون أي نزل إبواد دجي عليك عليك رسولك أكرك هذا الكتاب قرآن بأيبكو قدجي بالحق فنمو لدجي مصدقا إساق قرآن كالرومين آية لما وحي دين بين يديه إساق هرتي جرتي وأنزل وحو أبدجي التوراة إلى والإنجيل يلبد بدجي قرآن كما شلت التلمام آية كلمة نزل يالك عبري توراة إنجيل وأنزل أوشنين بالله عبري فرقك وعوه قرآنك مركلية مسودقين سدحي الله ما تنصنه يريروا إيمانا يري أما إنجيل يا توراة مدل أركب مرهم بالله دجيي حل هذين بالله كيني كل كان نزل إبوه دجيي سدحي الله ما تنصنه بحسب المصالح والحوائج أي قرآنك سودقين نزل إبوه دجيي عليك كل هذا الكتابة قرآن كودة دجيه وأنزل مركلية وحو دجيه التوراة كتابك النبي موسى يهو الإنجيل كتابك النبي عيسى من قبل قرآن كان أرتيبه دجيه هدى هنون درابه للناس بني آدمك أي التوراة دي إنجيل هي قرآن كبلغو هنوننا يا ومال هنون لغاله وم قرآن كأهين مجرده كتوب تهيبه أي سماويك أي هنون كاللغاله وأنزل إلى هواه دجيي الفرقان معجزوين كالبحي حقيا باطلك أيها أبا دجيي كإن الذين وعى كفروا بينيي بآيات الله إلى آياته بينيي لهم وحيليهم عذاب نار بينيهم شديد درا والله أبا عزيز الله دوم ذي سكالك منتقام أرقدش صاحبه أدل الذي اللقب بإنايي وقت النصارى النجرة أي أول سعوطة إن الله معبودك حقا لا يغفى مقرصونا عليه كركيسة شيء كمقرصونا وحبا في الأرض ممكا أغا مقرصونا ولا في السماء إلكا أغا مقرصونا إيسا سيدا سوكا لما هو قوح وقياي هو عكوبان وير خلق أساسوسا عيسى الله وهيم هو إله الذي الله يصوركم إذن جانكو هي أمرك الرحيمك المقالانك لغو أبورا يددك أحدك أبورا الله يسمو دحو أبوراو المقالان يعرق أبورا مي إذن الله ما هو يعيز عليه السلام هو أهد الذي الله يصوركم إذن سوريا في الأرحام المقالان قده كيف صدى أو يشاء الرب لا كيف جئتم ساد ربطان مي من عدوك بقايو يا دو متعدد دور كان ديغايو بدي غا دو كان ديغايو لبن لبوت دو كان ديغايو مين اب كو شكل او يلايو وها با سدي اسو ربو اذا كاس الله نبي الله عيسى الله ما لا اله احد غير لو عابد ما جيرو الا هو اله سدا وحي له ما هان الله العزيز كاد كا دومديسا الحكيم ما ملك وانا اغزنا امرتين له ان الله معبود حقا لا يغفى مقرصونا عليه أبوين كركي شيء وحظا مقرصونا في الأرض ذلك قديسة هو مقرصونا ولا في السماء قرنا هو مقرصونا هو معبود حقا الذي أحد باع يصوركم إذنك إذن أبوري في الأرحام المقالين قليه كيف سئذين أبوري قو يشاو إسمو الرب لا إله لا معبود بحق أحقر له عابدا مجره إلا هو إله وحنك قرصوني المقالين قليهين إذنك أبوري ماهاني أليها العزيز كاتك أدومضة أليها الحكيم مهمل كواناك زنا المرتيد الهو هو الذي أنزل عليك الكتاب هو وحيدا الذي الله أنزل تجيئي عليك كركاك الكتاب قرآن بوكو تجيئي قرآن كي مركا لتجيئينا لابو أقيب سما منه وحاكمدا كتابك اللقوكو تجيئي آيات آياتيال محكمات لصغي أظاهر الدلالة وحيط صنايانو إسكم موقيان يا كمدا وموقنايا البينة المعنى معنى هدون أواضح التي لا تحمل إلا معنى واحد هل معنى ما هان وعكلا ينكسكري وذلك كآيات الأحكام من حلال وحرام وحدود وعبادات وعبر وإذا آيات كسيدة سوء واقيموا صلاة وآتوا زكاة واركعوا مع الراكعين وكلا ومحكم هل معنى كتب سنيزة واقيموا صلاة صلاة هل أغاجي وعناي وكل حجرتان ملك وآتوا زكاة فكذا هل قلتوا وعناي وكل حجرتان ملك واركعوا مع الراكعين جماعة ذلت كذا وعنايكم اللي حجرتوا آياتك محكم بها اللي يرى كتابك القرآن كي كمدين هن آياتها معنى هذا العديد أما حلاشة أما حرامدة أما حدودة أما عبادة وصارق وصارقة الفقدة وإيديهما محكم الزانية والزاني فيلد كل واحد منهما مئة جلدة محكم آيات قصيدة سوكرا أي محكم ليلة هن إيجا أي أم الكتاب أصل الكتاب كتاب القرآن كواصلة وحاك لو كجر وأخر أي ذكر القرآن كجر متشابهات إسوء أكأك تشابه ومعي غير ظاهرة الدلالة وعي قطوصنا إسان من مغضف محتملة لمعان معاني بضن أي كسورك يصعب على غير الراسخين في العلم الغول فيها حاكم إذا كفواتح صور الإفلامين تابعين كجرني أياك مدى وكأمور الغي أخي وحلق شيئا أياك مدى والروح منه النبي الله عيسى أياك مدى إن الحكم إلا لله أياك مدى قلت أيام متشابهة ومعنى بضا وكسورة قالوا وأن دكا أهل العلم وحانا هين أقول إياكنا وكجران أكي ملك الله بقى يبود دكا في فيعان محكم يا متشابه لفظ ويهمين ايان محكمك يكون اغمايان متشابه وكافيتان ايان اما قولد انكار يكون اعضي محكم كان معنيه سعاده ايضا كمائل متشابه ورجين ايان قال تعالى حدوح يرفع ما الذين دت في قلوبهم إذا الله بيالكو ذا قده زيغ إلى شائك سلطان حقا لغي إيسول وأما الشبح ير بي أركونا يان أما شعو أما فتنية بلو أي وضع فيتبعون وحير الرعيان ما تشابه وحده قلي ومنه كتابك كملة أي إير الرعيان ولجدد ذو معي ابتغاء الفتنة بل إرادين أيان وابتغاء تأويله متشابهة فتركي سيرادين أيان وما يعلم ماذا يقال تأويله متشابه فصل كيسا وعرف لامين إلا الله الله وحانهين ويقال بمجره والراسخون ذكى سقناذي في العلم علم القديه سكو سقناذي يقولون وحيليهين أمنا رميني به متشابه إيا محكمك نفذي بينه كلام الله إياي أيان رميني كل مثل أرك كله من المحكم والمتشابه من عند ربنا أنك ربك ناكتب كيم وما يذكر موان سمعيه إلا أولي الألباب إلا أصحاب العقول أخلي القوة وصاحبك أيما وان سمعيه حبنا يا ربك أنا وليبه الله برياي راسخون في العلم فالله بريانا ربنا يا ربنا انك ربك انه لا تزغ اللحن قلوبنا لا بيالك انك اللحن بعد اذا هديتنا انت دانوني زيك القبال اللو قلبك انك حقها كاللحن بير اذان وهب لنا اللو نصير من لدنك اكتابة رحمة نحريس نقسي بير اذان انك اذيك انت اذيك كلك اي الوهاب اللو واحد حين بضانا وللراسخين بها الله بري عيسى ربنا يا ربنا انك ربك انه انك هذيك ربيا جامع الناس ضد اليك الله كل من دوناتاي ليوم مالين بعد كل من دونتا الله رأي بشاكي فيه يوم قديه ساكو سقنين ان الله معبودك حقا لا يخلف مباجيه الميعاد باللمضة يبو يالكو يبو الله مباجيه ساسي راسخين توابلان فتك علمك يقان ساسي وابلان اما وعن اهل العلم هاي متشابهة ويشاء يقبل وغان شهدنا اليوم هو إبا الذي الله انزل الدجيي عليك هذه الرسول كاكر كاكا الكتاب قرآن بوكو دجيي منهم من الكتاب كتاب قرآن كوحا كميدا آيات آيات يالبا كميدا محكمات لسوغي كل آيات يالك لسوغي با أم الكتاب كتاب كأس الكيساء المعتمد عليه في الأحكام والعبادة والحدود يقع الله أسفنايا وأخر آيات يالبايا بدجي متشابهات إسرائيلية فهم الذين ددك في قلوبهم يقع الله يالكو ذا قدهت زيغوا وعشاه قطقنا ويتبعون وحي راعيان ما تشابه وحده قال ومنه قرآن كميدة أي راعيان ابتغاء الفتنة بل خادمته وابتغاء تأويله قرآن كفسي تأويل كيسا متشابهة تأويل كيسا رادمتي وما يعلمه من الأيقان تأويله تأويل المتشابه متشابهة فسر كيسا إلا الله إبا مهاني حتك لو يقان مجره والراسخون ددك سقنادان في العلم علمك قديسة كو سقنادان يقولون وحير هذا أمنا رميني به متشابه هي محكمك لفظي والرميني كل مدل أركو ومن المحكم والمتشابه كميدة من عند ربنا خبق أنها كيس كيم وما يذكر من وانسمه إلا أولو الألباب أصحاب العقول الراجعة والفهوم السليمة كرشد عافمات قبضة هي عقلك ونازل تكو صاحبك يا حقائق دفنامه ربنا يا ربنا أنك ربك أنه لا تزغ اللحين قلوبنا قلوب تنبع حقها كاللحين بعد إذا هديتنا انت أدنانوني سيك الأشهد وهب لنا إله نسي من لدنك أكتاد رحمة نعريف نقسي إنك أذيك أنت أذيك كلك أي الوهاب اللو عبد حين بلانا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه إنك أذيك جميع الناس تدعنا كل من دوناتاي ليوم مالين بعدد إليك كل من الله رأي بشاكي فيه يوم كاكوديسة كسونين وهو يوم القيامة إن الله إله لا يخلف مباجيه الميعاد فلما ذم مباجيه إن الذين كفروا سلا حقائق دمارك الله شاكي أي اللغوس وجهزتي قولتي قال دهاي وأيوه هو أنيهين وفد النجران يهود المدينة المشركون والمنافقون انت صدن با الله قوصي ان اخري ادون اي كالدوينيهين او عيالها الدنيا اللغو قبضوا حقا ينجرين قال تعالى الى وحجر ان الذين وحا كفروا ثانيه حق الديدي من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين سيودنيهين ان الذين كفروا اي ايوذا قد قرأيان لن تغني وحمطر دوندو أنهم حقوا أموالهم حول يالك أي مشغول ككيهين حول آخره ترمية ولا أولاده عرور يالك وضن وحو ترمية من الله إبوين حقي شيئا هفا يراته وحوك ترمية وأولئك كوا هم إياك كلبت هي وقود النار نار كوا اللغوه رنايا كداب آل فرعون دابهم هو يهودي نصار قال لنا هذا الجوكتا قال لي هرى يوم بيلا مديهم دابهم إياك عادل ولا كداب آل فرعون فرعون يددك عادل يكلو يو الذين قوة من قبلهم كبس يوري فرعون يكوي كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح قوة أي لمدهين سبا قوة دفع دوضاه كذبوا وابانية في آياتنا أنك الله آيات النقيب البانية كوي سماوية إلك كيم هي كوي كونها هي أدلة الله هي كوي معجزة الرسوس اللغوطة سبعة آياتوك ربعا سبع ذيب البانية حاكدا بلي أخذهم الله إلى ما دفدت غبطي بذنوبهم بسبب ذنوبهم ذنبيالك أي قلة قم حد ذنبيالك وذيك مدها كذبوا بآيات الله ذنبيالك سببتك ما إيباو غبطي والله إيبا شديد العقاب الله حنوجنت عاصيالك حنوجيو إياد درنتهي إن الذين وحكفروا حق بانيه لن تغني وحمتري دونتو عنهم حق وضوحا وحفكتري أموالهم حوليالك وضا ولا أولادهم عرورت وضا من الله إيبا وين عقي إقاب كلما قنياي شيئا وحبه قطري ميسو أولئك كوة هم إيقا كريا أيا وقود النار نار تكوة لغورنا أيا وقريه حلوشي أيا أيه كمديه كداب آل فرعون فرعون يدد كيسي أيه لدب عديه يو الذين كوة من قبلهم فرعون يدد كيسا كسي ورأيه كذبوا كدقود بانية بآياتنا أنك على آياتك نجي بانية كوكي بانية كقدا فأخذهم الله الله قبطي بذنوبهم تنبيالك وذا صببتك فالله قبطي والله محبوط لحقا شديد العقاب حنوجين توحقابه لمن عساه قبك الله عاصية وخالف أمره عقابك وغتلك لي وعقابات وغلبسا والحمين كريم والله أبا شديد العقاب حنوجين تيسو الله درنتاي لمن حنوجيه عساه وركيز الديدي وخالف أمره أمر كيسي دفمريو قل للذين كفر قلت لمن يهود ليلة قل أرنجر بنو قينقاء أيام قالت المدينة وحكدقنا كل الله دقالامي ووحدي أما ربضا لقو دقالامي وقالت اللقاء كاذي أي النبي عليه الصلاة والسلام وحيولي هذا لا يغرنك أنك قاتلت من لا يحسن الحرب فانتصرت عليه مركا قريش بي حق رايا قريش بات بدر كل دقاء لانتي فقال لما اينا قولين شباديا وحوقين ايه هايين انك ان قاتلتنا انك هدادنا لدررتو ستعلموا ان نحن الناس ببادوه قاندو انت انا نضدد لقناي هدلا داتي كانين جوابتنا حقي بوقتي من قال تعالى فبوح يرقون وعدنا في الصوبان أوترا من الذين وحكفروا قالوا بي يهودا بنو قينقاع إبود بوليس وحد قترا ستغلبون والله إذن كاد كان إذن كنفتين والله إذن كرعين الدون كوي أما آخر هذين نقطة وتحشروا سادون نمتين وحالا إذن كل من دون إلى جهنم النار تليرا وبئس المهاد من تليسو قلنا جهنم أهو باسية بلا بلا كل كادون كان والله يدين كاد كان آخرين أربع الله يدين قرورين أيا كل كادو حقر قارة أدوني آخرة من نكوية لميزة دليل لو الله هرده جاي أو حالو هرده جاي دليل أقال كي المسلمين تا إيا قالة أيكو دقاء لمن بذر أو مسلمين تو أي صدح بقولي صدح يتوانقف أهاية أم أفر يتوان قالة دون أيكونا هاي كل كادو يكون كهاي تدواتنا لغا قفالي إيهو النولو تدواتنا لغا ديلي وعيان كي ودينا كانت اللوغة لغاية لغا دعي فردات قولي ومال والبطل دعي كان الدليل قاتل قد وحادبا كان إنو هذا لكم إذنك قال هذا آية على ملو إبرقاته في فئاتي لبكو حد قدود وعلى ما إذنك سغنته إلتقطا كل مي مسلمين تيه قال له لبدي كلاسار فئة كوح مسلمين تيوي تقاتلوا وادقا الله ميزا في سبيل الله إلى هاي دين في سكريالي بيك بيكو دقا الله ميزا ولذا كلنا واقوة وأخرى كأذك كافرة قالوا وقراش يرونهم وحيث أركي من أمت ليهم لبا الله أيهم فأي العين إشارة قيدو ومرك إشي ليس خدفتي إلى أبوهم بوئي وقالوا بإيه وكنا أي صدح بقول إيه صدح يتمكي وحيو أركي لبا كنو كلا قل قال لبا الله بأركي وحل جبين أيهاي والله إلهنا يؤيد واتاغيرا لنفري قرقار كيسا منبوكو تاغيرا ويشاء الله الرب وقوش الله عيسا قفكوا ربونا سيا إن في ذلك أرنتا قدادا وحايدين قصوغا لعبرة تسالوي وحايو قصوغا تاي لأولي الأفسا قلبي فيهو حقبا هاسا الدليل وين قصوغا ومؤمنين تنا إسقرت من أيهين قد ربي سبحانه عز وجل وتاغينا ايو قالتنا اسكرتك وحين قالوا كل عدي وقال لك بورا ايين ايين عاجل صدح بقول ايو كل مركي اللي صدقه صدح قول بإسلامي خب ايو حيوتين قادي وحيرو ترسان بوا كوانا دقال بيباكو صوت فلقالان ومع ذلك اباب الكودي ايو حدي وحبكو ما اهلين قل وحدوت هذا الرسول الله الذين وحى كفروا قالوا وحدوت ستغلبون والله إذن كرينا وتحشرون والله إذن كل منا إلى جهنم والله إذن كل منا يا وبسلمها انت اللي سكوكلو جهنم أبو باصية بلا بدن قد وحى آتي كان إنه وهذا لكم بذنك آية على ما إذن آتي في الفئاتي لبكوا حجدهم فعلام اللغوان سمو اللغو عبرقات إذن قواتي لبداكو حوضو ارتقطاكو المي فئتون كوح تقاتلوا ويدادان لميزي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي ديك بيكو دادان لميزي أغراكو عبكالي خفيرتون قلبي آي يرونهم يرون مؤمنين تيهم قالبا وعيوارك المثلين أو يرون مؤمنين تيهم قالبا مثلين لبا الله بيوارك فأي العين وإنشاء مقال كذا والله إله يؤيد وحوجية بنثر القرقار كيسا من تطبوك الحوجية ويشاء بإنو الحوجية دونو إن في ذلك أرنتا قديدا وحاكسوغا لعبرة وانا قادسو لأولي الأبصار عقليا القوة وصاحبك أي يقوسوغا تايو سيينا للناس حبو شهوة وحي آياتنا أرورسي الدنيا ذا انت لك الربط مركي أرورسي اللي حدا يكون سوكوبتي كوهوان كي كبكتي لبوي لشي كبكتي صدعنا اللعاكتي كبكتي هفرنا فرداي كبكتي شن حولاي كبكتي لحنا بارتي ذا كبكتي الدنيا ذا انت لك الربط انت أور حتى نمع ذلك وحي شكتي انت أبو حكم فيه عن إني اللعاكتي جيران كان لوغو خلدمين او عكن لو مودين انه اكل فجرين قال تعالى فبوحو يري سجين وحا لو قرحيي للناس دادكا سجين مجول با لو بنايي فائلكا وزين لهم الشيطان واعمالهم مرنا الى سبحانه وتعالى في سلا يري كذلك زينا لكل امة عملهم كل كذين بي مركي حق ابايتاي إلى وحو قرحية وحواناقة سيدان كان وحو قرحية وحنحن قل كان ربي وحكو قرحنا يا حلاسة يا عبادة يا طاعة يا وحواناقة سيدان باطلك يا حموكو قرحنا يا قل كان زيين الله قرحي للناس الددك حبو شهوة شهوة يا الجعائلكم أي ددك الله قرحي معيتا شهوة من النساء حوانك والبنين ويلشا والقناطير ماليال المقنطرة لكل مي لعبتي من الذهب والفضة لبدا كمدة والخيل فرد المصومة العلامي والأنعام حوالي أرقي الله يقالي والعرف بارتي إحداث بني آدم كاللو قرحي ذلك كمتاع الحياة نرى الراحة الدنيا هو صيدة انت الدنيا اللو الراحة وانت لكن والله بوينه عنده اكتسوها حسن المآب هذا شو ناقصن جني يدنب الله انت عم بكاكي من بدن عيادة تنبالغو شايك دونا اي الله اكتي جيتا اقول كوحي وناقا اي الله اكتي جال نصاني دين دافينين وحاك انت تتكاو سجين اوحى الله قرحيي للناس يبدتك وقوشا هو مع معان جعيلك وحي معان من وجعل هذا يددك الله قرحيي الله قرحيي ابتلاع اما شيطان باو قرحيي قبل على اللومين درادك من النساء هو انكميدا والبنين ويلل والقناطير ملعت المقنطرة الأورورية من الذهب والفضة أبدا قلنك ذهب يفضة والخيل فرض المصومة العلامية وجهة هي قوضبك هي سنت بوشي ذاعد فرض على مل والنعام حولها أريك الله في قيلي أي الله قرئي والحرث يرتب الله قرئي ذلك كا يا متاع الحياة نرى الراحة الدنيا وصيصة والله أبوين عنده إباك دي سواء هذا حسن المعاب مرجع وناقسا إيا الله وشوعا كقيم البدن آية الدنبالغ تفصيلين دولا إلى أكتسا هذين فلا تفوتوا كا إخلافنين والله أعلم.